الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. ما حكم الصلاة بالسراويل التي يرى من ورائها الساق ولكن لا يمكن تمييز لون البشرة؟ وما ضابط اللباس الذي يشف؟ هل هو رؤية العضو أم تمييز لون البشرة؟ الحمد لله، إذا كان الإنسان قد لبس سراويلا وأراد أن يصلي فيها وهذه السراويل تشف عما تحتها بمعنى أنه يبين منها لون البشرة أبيض، هل هي بيضاء أو سوداء أو حمراء أو غيرها، فإذا كانت يشف منها لون البشرة ففي الحقيقة أن هذه السراويل لا تصح بها الصلاة، لا تصح بها الصلاة. وأما إذا كان يرى من ورائها مجمل البشرة ولكن لا يستطيع الإنسان أن يميزها بياضا أو سوادا أو شعرا أو غير ذلك، أو شعرا أو وجود شعر أو عدم وجوده، ففي الحقيقة هذا تصح بها الصلاة ولا بأس بذلك. فالمقصود بقولهم يشف البشرة أي يشف لونها، أي يشف لونها بمعنى أنه من رآه من قريب علم أن فخذه مثلا بيضاء أو سوداء أو غير ذلك، فسواد الفخذ يبين وبياض الفخذ يبين ونحوها. فلا يجوز للإنسان أن يصلي بمثل هذه الثياب والسراويل التي يشف منها لون البشرة. وأما إذا كان يرى منها مجمل البشرة ولكن لا يتميز لونها فهذا الصلاة فيها صحيحة والله أعلم.